والملائكة يدخلون الله أكبر الله أكبر الله الله الله مولانا الله يبارك يا رب. سميع الله قبضة Come on. الله الله الله أكبر. طيب تعريفها وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله أكبر. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك. الله الله الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله الله الله الله الله. طيب تعريف يا رب. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. الله الله الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يذكرون بالرحمن. الله الله الله الله يا سلام. قل هو ربي فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الله لا يخلف الميعاد. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. الله الله الله الله يا سلام. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله

أن تنبئونه بما بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. ومن يضلل الله فما له من هاد. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكل ما دائم وظل ما الله أكبر. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري الله يا عمي إن عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. يا سلام على كده. الله أكبر. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أملت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه